أو لاقاه وهو يسير إلى آخره. وهذا النوع الثالث من أنواع المياه. وقلنا إن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. تكلمنا عن الطهور والطاهر. قال: والنجس. وحكم الماء النجس أنه لا يجوز استعماله لا في العبادات ولا في العادات. يعني لا يؤكل ولا يشرب ولا يوضع في طعام ولا يطبخ به. فلا يجوز استعماله إلا لضرورة لقمة قص بها. مثلا الإنسان لقمت لقمة في حقه إن لم يشرب ماء سيموت. وكان عنده ماء نجس فإنه يشرب هذا الماء النجس لضرورة هذه اللقمة التي قص بها، أو لعطش شديد يخشى على نفسه الهلاك منه، أو يخشى على ماله يعني كحيوان محترم من بهيمة ونحوها، أو يخشى على آدمي معصوم يعني مسلم أو ذمي أو مستأمن، فله حينئذ أن يشرب هذا الماء إذا خاف على نفسه العطش. أو مثلا يطفئ به حريقا مكلفا، يطفئ بهذا الماء النجس حريقا مكلفا، أو يبل به التراب ليجعله طينا يطين به جدارا أو أرضا لا يصلي عليه. ففي مثل هذه الأحوال يجوز استعماله الماء النجس. قال: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاه وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل ذلك. فذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة صور للماء النجس. تبين من كلامه أن الماء النجس له عدة أسباب. تنجس الماء له عدة أسباب. السبب الأول قال: ما تغير بنجاسة. يبقى السبب الأول من أسباب تنجس الماء تغيره بالنجاسة. ومعنى التغير قلنا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة أو صفتين أو ثلاثة أو كثير من صفة من هذه الصفات. فإذا حصل تغير في صفات الماء أو في بعض صفات الماء بالنجاسة فهو نجس. ويقول: ما تغير بنجاسة. ما تشمل الماء القليل والماء الكثير، فليس في التغير فرق بين القليل والكثير. كل ما تغير بنجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا، حتى لو كان مما يشق نزحه، حتى لو كان مما يشق نزحه كمصانع طريق مكة إذا تغير فهو نجس. والدليل على ذلك حديث: إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. وفي الحديث ضعف لكنه محل مجمع عليه، حكم مجمع عليه. نقل ابن المنذر الإجماع على أن الماء المتغير بنجاسة النجس. يبقى النجس متغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا. السبب الثاني من أسباب التي بينها المؤلف قال: أو لاقاها وهو يسير. لاقى الضمير يعود على من؟ الماء. والهاء تعود على النجاسة، يعني لاقى الماء النجاسة والماء يسير. أو لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير. وقلنا يسير بمعنى إيه؟ دون الكلتين، لأن الكثير كلتان فصاعدا. هنا جعل مناط التنجس الملاقاة، بشرط كونه يسيرا. يبقى فهم من ذلك ان هذا غير التغير، لان الاول قال ما تغير بالنجاسه قليلا كان او كثيرا، الثاني ما لاقى النجاسه وهو يسير. فمفهوم كلامه ان ما لاقى النجاسه وهو كثير، مفهوم هذا القيد وهو يسير، ان ما لاقى النجاسه وهو كثير لا ينجس بالملاقاه، وانما ينجس لو تغير فيكون من القسم الاول اللي هو ما تغير بالنجاسه. يبقى الذي لاقى النجاسه اما ان يكون يسيرا واما ان يكون كثيرا، فاليسير ينجس بمجرد الملاقاه والكثير لا ينجس الا بالتغير. والدليل على ان الماء ينجس بمجرد الملاقاه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يستيقظ من نوم ليل ان يغسل يديه ثلاثا قبل ان يغمسها في الاناء فانه لا يدري اين باتت يده، فدل هذا على ان اليد ستؤثر في الماء. واذا كان هذا فيما شك فيه الانسان لا يدري اين باتت يده، ليس جازما، فما تيقنت نجاسته من باب اولى. ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر باراقه الماء الذي شرب فيه او ولغ فيه الكلب وهو قليل، ولم يجعل مناط ذلك تغيره، وانما امر باراقته وبغسله، فدل ذلك على ان مجرد ملاقاه الماء اليسير للنجاسه يؤثر فيه ويجعله نجسا. قال او لاقاها وهو يسير، يعني فينجس مجرد الملاقاه، او انفصل عن محل نجاسه قبل زواله. هذا المثال الثالث، انفصل الماء عن محل نجاسه يعني عن محل متنجس. وهذا له حالتان، اما ان ينفصل متغيرا فهو نجس كثيرا كان او قليلا، واما ان ينفصل غير متغير، يعني في محل نجاسه غسل بالماء انفصل الماء متغيرا بالنجاسه نجس، وعلة التنجس ايه؟ التغير. الصورة الثانية ان ينفصل عن محل النجاسة غير متغير، يعني كما وضعته في المحل كما انفصل منه لا فرق، على نفس الصفة، صفته لم تتغير. فان كان هذا قبل زوال حكم النجاسة فهو نجس، وان كان بعد زوال حكمها فليس نجس. وفي باب إزالة النجاسة فيأتينا إن شاء الله أنه في الثياب ونحوها يعني بغير الأرض لا بد من غسل النجاسات سبعا، وفي نجاسة الكلب والخنزير والمتولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات بتراب، إحداها بتراب. في غير نجاسة الكلب والخنزير ونحوهما لا بد من التسريع في الغسل. فإذا انفصل الماء في الغسلة الخامسة أو الثالثة غير متغير فما حكمه؟ نجس، لأنه انفصل عن محل نجاسة قبل زواله. وإن انفصل في الغسلة السابعة التي بها زالت النجاسة فما حكمه؟ سبق أنه طاهر، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، لكن إن كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. فإن زاد ثامنة لمزيد النظافة وقد زال الحكم في السابعة فما حكمه؟ فهو طهور، لأنه ما لم يستعمل فيه إزالة نجاسة أصلا، لم فصل قبل زوالها ولا انفصل وكان آخر غسلة زالت بها، بل انفصل عن محل طاهر فهو إيه؟ ماء طهور. يبقى قوله أو انفصل عن محل نجاسة، إن انفصل متغيرا فهو نجس، وإن انفصل غير متغير نظرنا، فإن كان قبل زوالها فهو نجس، وإن كان في الغسلة التي زال بها فطاهر، وإن كان بعد ذلك فطهر. يبقى من فصل قبل السابعة نجس، ومن فصل من السابعة لو قلت طاهر يبقى غلط، ولو قلت طهور يبقى غلط، ولو قلت نجس يبقى غلط برضه. الماء المنفصل قبل السابعة حكمه نجس، يعني قسم كده أقسام المياه، أقسام الماء المنفصل من غسل النجاسة. من فصل قبل السابعة الماء إما أن ينفصل قبل السابعة يعني الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة حكمه إيه؟ نجس. النوع الثاني الماء المنفصل في الغسلة السابعة فهو على قسمين، إن زالت به النجاسة طاهر، لأنه آخر غسلة زالت به النجاسة، وإن لم تزل به النجاسة فهو نجس. والماء المنفصل بعد التابعة على ثلاثة أقسام: إن انفصل قبل زوال النجاسة فهو نجس، وإن انفصل بعد زوالها فهو طهور، وإن كانت النجاسة زالت به فهو طاهر، وهكذا حكم بعد التابعة ثامنة فما فوقها كلها سواء. واضح الله يا جماعة؟ طيب، هذا الذي انفصل عن محل نجاسة قبل زواله. استفدنا الآن من كلام المؤلف رحمه الله أن أسباب تنجس المياه ثلاثة، أسباب تنجس الماء ثلاثة. السبب الأول التغير، قليلا كان الماء أو كثيرا. السبب الثاني ملاقاة النجاسة في حالة الإيه؟ القليل، ملاقاة النجاسة في حالة الماء القليل. السبب الأول عام في القليل والكثير هو التغير. السبب الثاني خاص في الإيه؟ في القليل، وهو ملاقاة النجاسة. السبب الثالث انفصاله عن محل النجاسة قبل زوالها، وذلك إذا كان الماء قليلا، فإن كان كثيرا فهو تغير فهو نجس. ده كله على مذهب المتأخرين. أما على مذهب المتقدمين والمتوسطين اللي هو عندهم أن بول الآدمي وعذيرته المائعة ينجس الماء ما لم يكن مما يشق نزحه، فسنزيد سببا رابعا وهو إيه؟ ملاقاته بولا، بول آدمي أو عذيرته المائعة ولم يكن مما يشق نزحه. هذا سبب رابع يزال على مذهب المؤلف في زاد المستقنع، وهو مذهب المتقدمين والمتوسطين. قال رحمه الله: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله. أيضا لابد من تنبيه مهم، وهو أن قول المؤلف انفصل عن محل نجاسة، انفصل عن محل نجاسة، خرج به الماء الذي يتردد على هذا المحل. نتكلم عن الماء المنفصل عن محل النجاسة، لكن ما الذي يجري على هذا المحل المتنجس؟ ما حكمه؟ الماء الذي في محل النجاسة ماء طهور، وإلا لم يمكننا تطهير شيء. فالماء في محل النجاسة الذي ورد على النجاسة ليطهرها طهور، ده كله إذا كان الماء واردا. وأما إذا كان الماء موردا، يعني مورود يعني النجاسة لو طرأت عليه مش هو اللي طرأ عليه، فإن كان يسيرا نجس بمجرد الملاقاة، وإن كان كثيرا لم ينجس إلا بالتغير. والثاني يبقى قول المؤلف انفصل عن محل نجاسة قبل زواله، خرج به الماء الذي في محل النجاسة الذي يتردد على محل النجاسة، فإن كان واردا فهو طهور. يعني احنا صببنا الماء على المحل النجس، فالماء طهور ما لم ينفصل، فإن انفصل فيه التقسيم اللي احنا قلنا قبل السابعة نجس، وفي السابعة إن زال به التغير طاهر، وبعد ذلك طهور. وأما إذا كان الماء موردا، يعني وردت النجاسة على الماء، فما حكمه؟ إن كان قليلا نجس بمجرد الملاقاة، وإن كان كثيرا لم ينجس إلا بالتغير. إما ما حكم الغسل في الغسلات العادية مش الأوتوماتيك؟ بناء على هذا المذهب وهذا الكلام الذي سمعتم، إيه اللي بيحصل في الغسلات العادية؟ الماء وارد ولا مورود؟ انتوا رجاله يعني، بس طبعا اكيد شفتوا حد بيغسل يعني. الغساله العاديه الماء وارد ولا ماء مورود؟ يعني احنا بنحط الهدوم في الغساله، لو احط الغساله على الهدوم الماء الاول بعدين نحط الغساله ونملاها وبعدين نحط عليها الهدوم المتنجسه. فما حكم غسل الملابس المتنجسه دي كملابس الاطفال اللي فيها بول وغائط ونحو ذلك في الغسالة العادية بمجرد الغمس؟ ما هو الماء الغسالة العادية ماء قليل، أو هو قلتين؟ غسالة عادية طبعا دون قلتين، بلغة ما بلغت يعني، فيما رأينا كلها دون قلتين. فبمجرد ما تغمس فيها الملابس المتنجسة تنجس الماء، يبقى مش ممكن تصاحب هذه الطريقة. إنما الطريقة أن ينزل الماء على الملابس يجري الماء على الملابس تحت الحنفية مثلا. بعض الناس يملى البانيو ويروح رمي فيه ملابس الأطفال. طيب البانيو قلتين ولا لا؟ غالبا البانيو ليس قلتين دون القلتين، فبمجرد وقوع الملابس المتنجسة فيه تنجسه، فلا تطهر بهذه الطريقة. طب الغسالة الأوتوماتيك الماء وارد ولا مورود؟ الماء وارد، تحط الهدوم الأول بعد تشغل فيرد عليها الماء ثم تطرد الماء، بعد الغسلة تطرد الماء ثم غسلة ثانية وتطرد الماء، فعلى المذهب برضو لا يطهر. ليه؟ لأنه بد من سبع غسلات، فتحرك من غسلة أوتوماتيك وتكمل الباقي، شوف مثلا غسلة أربعة ولا خمسة وتكمل على هذا المعتمد عند المتأخرين. وعلى القول الثاني في المذهب أنه يطهر بثلاث غسلات، وفي قول ثالث أنه يطهر بغسلة واحدة إذا زالت بها عين النجاسة، يبقى الغسالة الأوتوماتيك يطهر بها يطهر بها الثوب النجس. ممكن بس تحط الملابس في الغسالة عادية وتصب عليها الماء ثم تصرفه، وأن تصب مرة ثانية وتصرفه ثالثة ورابعة إلى السابعة. لكن الحاصل عند أكثر النساء هم يحطوا الماء وبعدين يحطوا في الملابس. لكن لو أنت عايز تطهر في الغسالة العادية بتحط الملابس الأول ثم تصب الماء وتصرفه بالخرطوم، ينزل الماء المتنجس ثم تصب مرة ثانية ثم ثالثة إلى آخره. يبقى الوعاء بقى، إشكال في الوعاء اللي هو الغسالة نفسها، جسم الغسالة لاقى ماء نجسا فإيه؟ تتنجس، هذا إشكال. كلهم فيهم الغسالة إيه؟ يعني مثلا إذا فيه دلع على النساء غسالة أوتوماتيك، لكن تقول له هو لما تقول له غسالة أوتوماتيك عن مذهب عشان مطهر، هلا برضه هتكملي بعد الأوتوماتيك مرتين أو ثلاثة مش عارف هم أربعة ولا خمسة، أو يقول لها خلي المية تنزل على الهدوء سيبي تحت الحنفية يعني. ثم ذكر المؤلف رحمه الله طرق تطهير الماء، يعني الماء إذا تنجس يمكن أن يطهر، يمكن أن يرجع مرة أخرى إلى الطهورية. كيف يرجع الماء إلى الطهورية؟ لإزالة العلة التي من أجلها تنجس، لإزالة العلة التي من أجلها تنجس. فلما يكون سبب التنجس هو التغير فلا بد أن نزيل التغير، ولما يكون سبب التنجس أنه لاقى النجاسة وهو قليل فلا بد أن يكون إيه؟ كثيرا. واضح؟ فنحن ننظر في علة التنجس ما هي ثم نزيله. فذكر المؤلف رحمه الله طرق تطهير الماء فقال: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. إذن طرق تطهير الماء ثلاثة على كلام المؤلف. الطريقة الأولى الإضافة، الطريقة الأولى إيه؟ إضافة ماء إلى هذا الماء النجس. قال: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، يعني بشرط أن تكون الإضافة إضافة ماء كثير، يعني إيه؟ قلتين فأكثر. يبقى إحنا كلامنا في أن الماء قليل ونجس بمجرد الملاقاة، فكيف نطهره؟ لو أضفنا إليه ماء قليلا برضو نجس بمجرد الملاقاة، وهو ماء نجس قليل، أضفت إليه ماء نجس ماء قليلا طهورا، فلما لقاه فقد لقى نجاسة، يبقى برضو إيه؟ نجس بمجرد الملاقاة. حتى لو بقى الجميع كلتين أو أكثر فهو نجس ونجس ونجس. طيب لو كان الماء كثيرا فهل يطهر بالإضافة؟ أيوة نعم يطهر بالإضافة في حالة الماء الكثير الذي يتغير، فأضفنا إليه طهورا كثيرا فزال التغير بالإضافة فإنه أيضا يطهر. يبقى الصورة دي تصلح للماء القليل والكثير، صورة الإضافة تصلح للماء القليل والكثير. قال: لا لابد أن تضاف ماء أكثر من قلتين، لكن قالوا لا يلزم اتصال الصبر. يعني لو أجريت عليه ساقية مثلا أو صببت عليه لازم أن تصب قلتين مرة واحدة، لكن لا ينفصل انفصالا عرفيا، يعني تصب وتصب وتصب لكن لا تفصل فصلا عرفيا، لا يلزم اتصال الصبر. قال فنضيف إلى الماء النجس طهور كثير، هذه الصورة الأولى صار طهورا، لأن هذا القدر المضاف اللي هو الكثير يدفع النجاسة عن نفسه. الماء الكثير لا يحمل الخبث، إذا كان نظر نفيت لم يحمل الخبث فيدفع النجاسة عما اتصل به. قال غير تراب ونحوه، يعني فإن أضفت إليه إلى الماء المتنجس تراب ولو كان التراب بكمية كبيرة فإنه لا يطهره، لأن الذي يطهر هو الماء فقط. فهمت الآن أن التراب منه طهور ومنه إيه؟ طاهر ونجس. قال طهور غير تراب، ففهم من هذا أن التراب منه طهور وطاهر ونجس، وهو كذلك. وسيأتينا إن شاء الله في باب التيمم أن التيمم لا يكون إلا بتراب طهور، يعني حتى التراب فيه طهور وطاهر ونجس. قال أوزان تغير النجس الكثير بنفسه، أوزان تغير النجس الكثير بنفسه، هذه الصورة الثانية من صور زوال النجاسة أو تطهير الماء. قال أن يزول التغير بنفسه، يعني بدون إضافة ولا نسخ، لا أخذنا منه ولا أضفنا إليه، بل زال بنفسه. فإذا زال التغير تغير الماء بنفسه فإما أن يكون قليلا أو كثيرا، فإن كان قليلا لم يطهر وإن كان كثيرا طهر. واضح؟ عندنا ماء متغير بنجاسة فزال تغيره، فما حكمه؟ إن كان الماء الذي زال تغيره قليلا فهو نجس، لأن العلة في الماء القليل ليس التغير، حتى نقول إذا زال التغير عاد الماء طهورا، بل العلة ملاقات النجاسة وإن لم يتغير. وإذا كان الماء كثيرا وزال تغيره بنفسه فإن سبب التغير النجاسة هو التغير، فإذا زال السبب عاد الماء إلى طهوريته. ما معنى زال تغيره؟ يعني مثلا كان لونه متغيرا أو طعمه متغيرا أو ريحه متغيرا فزال هذا التغير وعاد كالماء الطهور في صفاته بنفسه، لم نستخف فيه بشيء ولم نعالجه ولم نضف إليه شيئا ولم نأخذ منه شيئا ولا قلبناه ولا صنعنا فيه شيئا، تركناه فترة فرجعنا إليه فوجدنا التغير قد زال وهو كثير قلتان فأكثر، فالماء إيه؟ ما في هذه الحالة إيه؟ طهور. خليكم معنا يا جماعة. إذا هذه الصورة الثانية من صور تطهير الماء، الصورة الأولى إضافة، إضافة إيه؟ طهور كثير. الصورة الثانية زوال تغيره بنفسه بشرط أن يكون كثيرا. قال أزال تغير النجس الكثير بنفسه، مفهوم هذا أنه لو زال تغير النجس القليل بنفسه فهو نجس لم يطهر. الصورة الثالثة قال أو نزح منه، الضمير يعود على إيه؟ الضمير في قوله منه يعود على إيه؟ هي أقرب مذكور. طيب الجملة اللي قبل كده كانت إيه؟ ما الكثير نزح منه يعني النجس الكثير، آخر كلمة قالها أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، يبقى آخر كلام كان على إيه؟ على النجس الكثير. فقال أو نزح منه يعني من الماء النجس الكثير، فلا يصلح أن يكون نزح منه أي من الماء مطلقا قليلا كان أو كثير، كلامنا الآن عن الماء النجس الكثير. نزح منه يعني من الماء النجس الكثير، نزح منه يعني أخذ منه بدلو ونحوه، فبقي بعده أي بعد النزح كثير، وده يؤكد أن كلامنا عن نجس الكثير، لأن القليل لو نزحت منه كيف يبقى بعده الكثير؟ هو أصلا قليل. فنزح منه يعني ما نزح الكثير، فبقي بعد النزح كثير غير متغير طهور، لأن العلة في نجاسته وهو كثير التغير. فإن زال التغير بنفسه فهو طهور، وإن زال التغير بنزح فهو طهور، وإن زال التغير بإضافة كثير فهو طهور. المهم أن يزول التغير، يبقى احنا في الماء الكثير يظهر بزوال التغير ان بنفسه او باضافه او بنسح. يا اخوان معنا يعني انتوا قبل ما نتكلم في الموضوع خالص انظر الى عله النجاسه ما هي. عله النجاسه في الماء الكثير هي التغير، فادل التغير باضافه يصبح يكون الماء طهور، بس باضافه ايه؟ كثير طهور، لانه كان الماء مضاف قليلا سينجس بمجرد الملاصقه. ولو زال التغير بنفسه بدون معالجه ولا تدخل برضه العله هي التغير، فاذا زالت زال الحكم، حكم يدور مع علته وجودا وعدما. وان نزحنا منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. ومفهوم كلام ان لو نزحنا من الماء القليل فزال التغير لم يطهر برضه. ليه؟ لانه قليل وعلته ليست هي التغير. واننا لو نزحنا من الكثير فبقي بعده قليل غير متغير فهو نجس. لابد ان يبقى بعد النزح كثير ويكون هذا الكثير غير متغير، حينئذ تزول العلة ويعود الماء طهورا. يبقى تحصل لنا الآن أن النجس القليل الذي علته مناقاة النجاسة سواء تغير أو لم يتغير، أن النجس القليل يصير طهورا بطريقة واحدة. ما هي ثلاث طرق اللي احنا قلناهم دول؟ ايه اللي منها يصلح القليل؟ عندنا إضافة، وعندنا تغير بنفسه، زوال التغير بنفسه، وعندنا نزح. اي طريقه من الثلاثه دي تصلح؟ الاولى اللي هي ايه؟ اضافه، لازم تقول ايه؟ طهور كثير، اضافه طهور كثير. دي الطريقه الوحيده اللي تصلح للماء القليل المتنجس. واما طرق تطهير الماء الكثير ثلاث طرق تصلح. اضافه كثير فيزول به التغير بالإضافة، لأنه أصلا العلة هي التغير مش الملاقاة. الثاني أن يزول تغيره بنفسه الكثير يعني. الثالث أن ينزح من الكثير فيبقى بعد النزح كثير غير متغير. جبنا من غير متغير دي لأن هي العلة أصلا هي التغير وليست الملاقاة. طيب كل هذا الكلام على مذهب المتأخرين، واما على مذهب المؤلف لو مذهب اكثر المتقدمين والمتوسطين فلا بد من ذكر شيء زائد، وهو ايه؟ انه اذا كانت النجاسه في الماء الكثير بسبب انه لاقى بول ادمي او عذرته المائعه فكيف نظاهر هذا؟ لو كان عندنا ماء كثير وقع في بول ادمي او عذرته المائعه، عند المتاخرين العلة هي التغير، فإن لم يتغير فلا نجاسة، وإن تغير فمن طهره بأحد الطرق الثلاثة بإحدى هذه الطرق: إضافة كثير فيزول التغير، زوال تغيره بنفسه، نزح فيبقى بعده كثير غير متغير، ما فيش إشكال. لكن عند المتقدمين والمتوسطين إيه العلة عندهم؟ العلة عندهم أن يكون مما يشق نزله. فكيف نطهر هذا الكثير الذي وقع فيه بول أدم أو عذرته المائعة؟ مش ممكن نزح، لأنه أصلا ليس مما يشق نزح. فإن كان مما يشق نزح وتغير فلو نزحت منه فبقي بعده ما يشق نزح وزال التغير يبقى صح. لكن احنا كلامنا في الكثير الذي لا يشق نزح ووقع فيه نجاسة هي بول أدم أو عذرته المائعة، تفهمين الصورة؟ ما كثير وليس مما يشق نزح، سقط فيه نصف بول آدم أو قطعة صغيرة من عذرته المائعة، إيه اللي حصل عند المتأخرين؟ فيش مشكلة، فيش تغير أصلا. المتأخرين يقولون لا إشكال، الماء طهور ما لم يتغير. فإن تغير فالطرق الثلاثة اللي احنا قلناها إضافة كثير فيزول التغير، أو نزح فيبقى بعده كثير غير متغير، أو يزول تغيره بنفسه. المتقدمون والمتوسطون عندهم إشكال أنه نجس بمجرد الملاقاة، فكيف يطهرون هذا؟ لو قلت نزح فأنت قللت أكثر، لو قلت بنفسه العلة ما زالت عندهم باقية، ولأن العلة ليست هي ليس هو التغير حتى نقول زال التغير. العلة هي الملاقاة. لو قلت إضافة فما الإضافة التي تظهر عند المتقدمين والمتوسطين؟ إضافة ما يشق نزعه حتى يصير الجميع مما يشق نزعه. إذا سبيل تصغير هذا ما عند المتقدمين والمتوسطين إضافة ما يشق نزعه، أو نزح في حالة المال كثير جدا اللي يشق نزعه فيبقى بعد النزح ما يشق نزعه، أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه. العلة حينئذ هتبقى التغير، فإن زال تغيره وبقي أنه مما يشق نزحه فهو أيضا تغير. الآن في مسألة جديدة وهي الماء الذي يطهر بالمعالجة، يعني ما هو الصنف الصحي ونحوه، هل يمكن أن تطهر بهذه الطرق المعالجة الكيميائية ونحوها على المذهب؟ ليه تستعجلوا؟ طيب ما هي الصنف الصحي؟ ليه صورتها؟ خلينا ولا كثيرة؟ كثير، مش هذا شكرا، كثير، ماء كثير. ايه علة تغير الماء، تنجس الماء الكثير؟ التغير. طبعا عند المتقدمين المتوسطين ده بول آدمي وعذرات المائعة واضح، يعني في غير آدمي وعذرات المائعة. احنا كلمنا على مذهب المتأخرين. فلو عالجنا هذا الماء معالجة كيميائية بأن أزلنا تغيره فما حكمه؟ لابد أن زال تغير بماء طهور كثير، أو زال تغيره بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير. هذه الطرق الثلاثة. انظر في المعالجات الكيميائية ما صفته؟ هل يضيفون عليه طهورا كثيرا؟ لا. هل ينزحون بعده فيبقى منه كثير غير متغير؟ لا. هل زال تغيره بنفسه؟ برضو لا. هم ليه الطريقة عندهم؟ معالجة كيميائية. ايه المعالجة الكيميائية؟ كلور يعني مثلا ونحوه، يعني يضيفون اليه طاهرا وليس طهورا. فمعتمد مذهب الحنابلة انه لا يصير طهورا، لان الاضافة لم تكن لطهور كثير، انما الاضافة ايه؟ لطاهرات، والطاهرات ستنجس بمجرد المناقاة، ليس فيها قوة تدفع بها النجاسة، ليس فيها قوة تدفع بها النجاسة عن نفسها. لا، ما عندهمش دوال العلم. هم عندهم ان هذا الماء نجس، لو اضفت اليه طاهرا فقد لاقى نجسا فتنجس. حتى عند الحنابلة لو كان عندك مش قلتين، لو كان عندك 100 قلة من لبن فسقطت فيها نقطة بول فهو نجس، ادلقه كله. لكن شيخ الإسلام ومن تبعه يقولون العلة في التغير، العلة فيه التغير وليست الملاقاة، وهذا قد لا يفعل الناس غيره. يعني الواحد عنده مثلا بناميل مليئة باللبن ونحوه ووقعت فيها شعرة من نجاسة أو نقطة بول، أو هو بيعمل البتاع نزل دم صماع الجرح فنزل نقطة دم، فالحنابلة يقولوا إيه؟ يفرق كله ولا كرامة. وشيخ الإسلام يقول انظر إلى التغير، التغير فهو نجس ولما تغير فهو طاهر. فالحنابلة عندهم مجرد ملاقاة النجاسة لغير الماء الكثير، يعني كان ماء قليلا او كان غير الماء ينجس بمجرد الملاقاه، فلو اضفت اليه ما اضف فقد لاقى نجس. اما عند الشافعيه فانه يطهر، لانه يطهر عندهم باضافه الطاهره. نعم. المتقدمون من الامام احمد الى القاضي ابي يعلى، والمتوسطون من القاضي ابي يعلى الى المرداوي، والمتاخرون من المرداوي الى اخره. قال رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هذه قاعدة من قواعد الشريعة الكبرى التي هي اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة كبرى من القواعد الفقهية الخمس الكبرى التي تتفرع عليها مسائل لا تعد والتي تدخل في عامة أبواب الفقه، أن اليقين لا يزول إلا بيقين المثل. ما معنى اليقين لا يزول بالشك؟ أنك إذا تيقنت من شيء أنه على صفة معينة أو على حال معين وشككت هل زال هذا الحال إلى ضده وليس عندك يقين في زواله، فالأصل إيه؟ بقاؤه على صفته الأولى، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، فتستصحب هذا الحال وتستصحب هذا الأصل. لها أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم، إذا صلى أحدكم فوجد في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجعل الانصراف عند تيقنه بأن يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا أشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، لا ينصرف إلى نفاق، مع أن هذا الإشكال في شك صح ولا لا، لكن لا يدور بالشك. من حيث المعنى، الشيء لكي يبقى على أصله لا يحتاج إلا إلى أمر واحد، هو إيه؟ البقاء والاستمرار، صح؟ عندنا صفة، عشان أحكم أن هذا المحل على صفته القديمة فإني أقول أحتاج إلى أمر واحد، هو استمراره على صفته القديمة، ولكي أحكم بانتقاله إلى ضده فسأحكم بزوال الصفة الأولى وطروء الصفة الثانية واستمرار الصفة الثانية، ثلاث حاجات. يبقى إيه الأقرب إلى الذهن والأغلب والأكثر؟ ها؟ بقاء ما كان على ما كان. يبقى الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك، واليقين لا يزول إلا بيقين مثلي، وهذه قاعدة كبرى. حينئذ إذا كان اليقين لا يزول بالشك، فما هو الشك ها هنا؟ هل هو الشك اللي هو استواء الطرفين؟ لأن مراتب الإدراك علم وظن وشك ووهم، وعدم الإدراك جهل ومنه بسيط ومنه مركب، فاليقين هو الذي لا يحتمل النقيض، والظن هو الاحتمال الراجح، والوهم مقابله هو الاحتمال المرجوح، والشك تساوي الطرفين، يعني بالنسب كده 100% يقين 50% شك، ما تحت 50 وهم وما فوق 50 ظن، إلى 100%. خلاص يا جماعة، 0% جهل اسمه جهل بسيط عدم الإدراك، فإن أدركته على غير صفته يبقى جهل مركب. من 0% 50 وهم، 50% شك تساوي الطرفين، من 50% إلى 99 ظن، وله مراتب، في ظن غالب وفي ظن ليس غالبا، 100% هو اليقين. فما المراد هنا؟ هل المراد اليقين لا يزول بالشك، يعني اليقين لا يزول ب50% لكن يزول بظن؟ لا، المراد هنا بالشك مطلق التردد. المراد بالشك ايه؟ مطلق التردد حتى الظن، فاليقين لا يزول بالظن، اليقين لا يزول بالظن ولا بالشك ولا بالوهم من باب أول. فالشك هنا مطلق التردد، وليس التردد إلى درجة السواء. خلاص يا جماعة، بناء على ذلك يقول المؤلف: إن شك في نجاسة ماء أو غيره، يعني مما أصله الطهارة، يعني كالملابس والأماكن والمأكولات، إن شك في نجاسة شيء أصله الطهارة، أو شك في طهارته، يعني في طهارة شيء أصله النجاسة، بس اليقين لا يزول بالشك في الطرفين، يعني إن تيقنت النجاسة فاليقين لا يزول بالشك. هي نجسة ما لم نذاقت طهارتها، وإن تيقنت الطهارة فهي طاهرة ما لم نذاق نجاستها. خلاص. إذا إن شك في نجاسة ماء أو غيره مما هو طاهر، أو شك في طهارة ماء نجس أو غيره من النجسة من النجاسات أو المتنجسات، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. قال بنى على اليقين، يعني في المسألتين. إذا إن شك في نجاسة ماء بنى على اليقين الذي هو الطهورية، وإن شك في نجاسة ثوب بنى على اليقين الذي هو الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة. إن شك في نجاسة طعام بنى على اليقين الذي هو الطهارة، إن شك في نجاسة أرض بنى على اليقين الذي هو الطهارة، إن شك في نجاسة روثة، روثة هي الروثة البعر، يعني ذل البعر ما يخرج من الدبر، قول لي الدبر أقول لكم امشي بقى خلاص يعني ما تكملش معانا. إن شك في نجاسة روثة بنى على اليقين ده عندنا. أما عند الشافعية فكل الأرواث نجسة، لكن عندنا بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، فلو سقطت روثة في الماء، ماء طهور سقطت فيه روثة والماء قليل، لو أن الروثة نجسة يبقى ينجز مجرد الملاقاة، ولو كنا طاهرة نبص على التغير. خلاص. فالأصل في الأرواح إيه؟ عدم النجاسة. إيه اللي خليك تحكم أنها نجسة يعني؟ ما الذي يجعلك تقول وقعت في الماء نجاسة؟ الأصل طهارة الماء. يبقى ما لم نعلم أن هذه الروثة نجسة فإن الماء طهور. خلاص يا جماعة، فده أصل مضطرد. إن لبست ثوبا ثم شككت فيه هل هو طاهر أو نجس فالأصل فيه الطهارة. جيت تاخد ثياب من الدولاب أو من الشماعة وشككت فيها فالأصل الطهارة. وجدت بدلا في الثياب أو في الفراش أو في الأرض فالأصل الطهارة. وطئت على بلل فالأصل الطهارة. الأصل في كل الأشياء هذه الطهارة. طالما أن الأصل فيها الطهارة فلا ننتقل عن اليقين إلا باليقين. ولا في من السهولة واليسر ما في رفع الحرج عن المسلمين. وفي المقابل إن شككت في طهارة نجس فالأصل النجاسة، بمعنى أن عندي ماء متنجسا، أنا متأكد أن الماء متنجس، ثم أتيت فشككت هل زال تنجسه أو لم يزل فالأصل إيه؟ نجاسة. عندي ثوب متنجس، أنا جازم أن هذا القميص نجس وخلعته، جيت ثاني يوم قلت لعل زوجتي غسلته فلبسته، فما حكم هذا؟ صلاتي فيه باطلة. ليه؟ الأصل النجاسة. حتى لو تبين الأصل النجاسة حتى أتاقن أنه غسل. عندي فرش تأقنت وقوع نجاسة عليه فلا أنتقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثلي، فإذا شككت في دوال النجاسة فهو نجس. فهذه قاعدة مضطردة، الأصل بقاء مكان على مكان. إن تأقن الطهارة لم ننتقل عنها إلا بيقين، وإن تأقن النجاسة لم ننتقل عنها إلا بيقين. قال وإن شك في نجاسة في ماء أو غيره من الطاهرات أو في طهارته أي من النجاسات، طهارة الماء أو غيره من المتنجسات بنى على اليقين، لأن الأصل بقاء مكان على مكان. ذكروا مسألة إخبار العدل، لو أخبره إنسان بنجاسة عندك ماء طهور أو ماء الأصل فيه الطهارة، فجاء رجل وأخبرك وقال هذا الماء وقع فيه نجاسة أو هذا الماء نجس، فهل تقول الأصل بقاء مكان على مكان ولا تقبل خبره؟ فيه تفصيل. قالوا إن أخبره عدل وعين السبب قبل خبره، وإلا لا يلزمه قبول خبره. إن أخبره عدل خرج به الفاسد والكافر، وإن أخبره عدل ولم يعين السبب قال له ماذا نجس ولم يعين له السبب، قلت له ليه؟ قال هو نجس. عجبك كده مش عجبك انت حر، أنا أقول لك الماء نجس هل يلزمك القبول؟ لا يلزمك القبول. ليه؟ الأصل بقاء مكان على كان الأصل الطهارة. تقول لي هو رجل صادق عدل بيقول لي ما نجس كيف لا أقبل خبره؟ نقول لاحتمال نحوي وسوسة، ممكن يكون موسوس، ممكن يكون مخالف لك في المذهب، لهذا قالوا لو كان فقيها موافقا لك في المذهب يعني حنبلي مثلك مثلا برضو لا تقبل إلا أن يعين السبب لاحتمال وسوسة، وإن كان غير موافق خلاص لاحتمال خلاف. فأنت ما تسألش، قال لك الماء نجس خلاص، إن لم يعين السبب لا تعيره اهتماما. الأصل الطهارة، ولذلك نهى عمر صاحب الميداب أن يخبره، أن يخبر صاحبه لما وقع عليه ماء من الميداب، قال يا صاحب الميداب ماءك طاهر أو نجس؟ قال يا صاحب الميداب لا تخبرني، أنت ماشي في الطريق فنزل عليك ماء من الميداب أو ماء من ملكونة، فالأصل فيه الطهارة ولا تخبر، لا تفعل. لكن يلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. أنت لا تفعل، لكن من علم أنه نجس لازمه أن يعلمه. وفي هذا مثلا خلاف بين الأفاعى المنتهى في شيء ليس محل ذكره. قال رحمه الله وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. الآن عندنا صورة اشتباه طهور بنجس، كيف اشتبه الطهور بالنجس؟ عندي إناءان مثلا، إناء فيه ماء طهور وإناء فيه ماء نجس بيقين، أنا أعلم يقين أن واحد منهم نجس، ولكني لا أعلم عين الطهور ولا عين النجس، أحدهما لا بعينه نجس. واضح يا جماعة؟ دخلت البيت وعندي إناءان، إناء فيه ماء طهور وإناء فيه ماء نجس، بس أنا لا أدري أيهما الطهور وأيهما النجس، دي صورة الاشتباه. فلا يخلو الأمر من حالتين، الحالة الأولى أن يمكن تطهير النجس بالطهور، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ بأن كان الطهور قلتين فأكثر وعندي إناء ثالث يسعهما، أروح جايب إناء ثالث وصورهم الاثنين على بعض، فإذا كان الماء الطهور كثيرا وأضفته إلى النجس، وطبعا ما فيش تغير، لأن لو في تغير راح أعرف النجس من الطهور، فهو إمتى يكون في اشتباه؟ الاثنين مش متغيرين، لكن لو واحد متغير واحد مش متغير يبقى واضح جدا. فأنا عندي ماء طهور وعندي ماء نجس ليس متغيرا، وإلا لعرفته ما كانش في اشتباه، بس أنا جازم أن في واحد فيهم نجس، وأنا أعلم أن الماء الكثير، أن الماء الطهور كثير قلتان فأكثر، فأخذت هذا الماء الطهور الكثير وأخذت الماء الثاني وأنا ما أعرفش عن فيهم الطهور عن النجس، فوضعتهما في إناء يسعهما، فهذا يلزمني أن أفعله، لأن ما عملتش كده سأتيمم، فحينئذ إن أمكنني تطهير النجس بالطهور وجب ذلك. المؤلف بيتكلم عن الصورة التي لا ينكر فيها التطهير، قال إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، يعني إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور ولم يتحرى، يعني لا يجوز له أن يتحرى بأن ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، بل الواجب عليه أن يتيمم ويتركهما. يبقى اشتبه طهور بنجس ولا يمكن التطهير، فالواجب التيمم وترك هذين الماءين. قالوا ولو زاد عدد الطهور، حتى لو كان عندي مثلا خمسة آنية أربعة منها طهور وواحد نجس وأنا لا أدري أي النجس فين في الخمسة، وجب إيه؟ ترك هذه جميعا والتامة، ويعدل إلى التامة. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لا يشترط للتيمم إراقتهما، يعني بعض العلماء قالوا لابد أن يراقا لأن الله قال فلن تجد ماء فتيمموا، فاشترط للتيمم فقدان الماء فأرقهما ثم تام. فنحن نقول الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. ليه يعني يراق؟ وجوده كعدم. ودي قاعدة ممنوع شرعا كالمعدوم حسا، سواء أراقته أو لم أرقه الأمر سواء، فلا يشترط تعمل إراقتهما. ولا يشترط خلطهما، يعني إن كان خلطهما لا يؤثر، فإن كان خلطهما يؤثر بأن يزول التنجس المتنجس فهذا واجب. احنا قلنا صورة المسألة أن عند اشتباه بين طهور ونجس لا يمكن تطهير أحدهما بالآخر، إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر وجب خلطهما. لكن في الحالة التي لا يفيد الخلط فيها بشيء، فما فائدة الخلط؟ قالوا اخلطهما لكي يكون الجميع نجسا. فالمؤلف يقول لا، لا يشترط الخلط، لا يشترط الإراقة ولا يشترط الخلط، ويعدل إلى التابع. قال وإن اشتبه طهور، إن اشتبه بطاهر، اشتبه طهور بنجس حرم استعماله ولم يتحرم، ولا يشترط التيمم إراقتهما ولا خلطهما. المثال الثاني اشتبه بطاهر، إيه هو الاشتباه بطاهر؟ الطهور. أما النجس بطاهر فكده كده لا مدخل له في الطهارة، لأنه ما يطهرش به. إن اشتبه طهور بطاهر، المثال اللي فات طهور بنجس حرم استعماله ولم يتحرم، يعني أفاد المؤلف المسألة الأولى أنه حتى لو غلب على ظنه أن أحد الماءين طهور لم يجوز أن يستعمله، الواجب التيمم وإن غلب على ظنه طهورية أحدهم. خلاص يا جماعة؟ يبقى الاشتباه هنا حتى مع غلبة الظن في كل الأحوال، ما لم عندكش يقين لا تستعمله. المسألة الثانية طهور بطاهر، إن اشتبه طهور بطاهر. قال توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. صورة هذه المسألة عندي ماء طهور وعندي ماء طاهر، وأنا لا أدري أيهما الطهور ولا أيهما الطاهر. من حيث الاستعمال لو استعملت أحدهما هل سينجسني؟ طيب لا. هل في حرمة في استعمال الماء الطاهر في غير العبادة؟ هل في حرمة في استعمال الماء الطاهر، مش الطهور، الطاهر في غير العبادة؟ هو يستعمل في العادات. في مسألة النجس ما كانش ينفع استعمل واحد منهم، ليه؟ لأن النجس سينجسني، وما الذي يدريني أني استعملت الطهور؟ ولو استعملتهما معا فقد يكون الثاني هو النجس. إيه؟ كذلك إيه اللي عرفه؟ واحد منهم قد يكون الأخير هو النجس، وقد يكون الذي استعملته هو النجس، فأنت لا تدري في كل الأحوال. إنما هنا طهور وطاهر، لو فرض أني استعملتهما معا ما فيش إشكال، ما فيش إشكال، يعني ما فيش تنجس. يعني الإشكال الوحيد في أني أريد أن أرفع الحدث أو أزيل النجس، ولا بد في ذلك من ماء طهور. فماذا يقول المؤلف رحمه الله؟ قال توضأ منهما وضوءا واحدا. في هذه الصورة سواء أمكن أن تجعله، تجعل الطاهر طهورا، أو لم يمكن لك أن تستعمل هذه الطريقة التي يقولها المؤلف، يعني يمكن أن تخلطهما فيصير الجميع طهورا، فلك أن تفعل هذا ولك أن لا تفعل. فتفعل طريقة قالها المؤلف، وهي أن تتوضأ منهما اللي تسمع بعض كده وضوءا واحدا بنية واحدة، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. هتعمل ايه؟ هذه الإناء الطهور للإناء الطاهر، فتقول نويت رفع الحدث في قلبك، تنوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا به. ثم بعد نية رفع الحدث ونحوها تتوضأ، فتغترف غرفة من هذا وغرفة من هذا، نفس الوضوء، فبيقين قد استعملت الطهور. والوضوء يجزئ فيه غسلة واحدة لكل عضو، لا يشترط، لا يجب التثنية ولا التثليث. إذا من هذا غرفة ومن هذا غرفة فقد استعملت الطهور بيقين، بس لابد أن تستوعب بكل غرفة المحل. ما ينفعش تاخذ غرفة تغسل بها نص الوجه والغرفة الثانية تغسل بها نص الوجه، لأن نريد أن تغسل العضو بكل غرفة منهما غسلة مستقلة، ما ينفعش يبقى الغرفتين غسلة واحدة، فلا بد أن تعم بكل غرفة المحل. الشعر مرة واحدة لكن تمسحه مرتين ها هنا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. لك طريقة ثانية أن تنوي وضوءا واحدا، تنوي وضوءا واحدا وتتوضأ من هذا وضوءا كاملا، ثم من هذا وضوءا كاملا بشرط عدم فوات الموالاة، يعني ورا بعض على طول لا تتأخر. يبقى كده فيها لك حالتان صحيحتان: الحالة الأولى أن تتوضأ وضوءا واحدا بنية واحدة، تغرب من هذا غرف ومن هذا غرف. الحالة الثانية أن تتوضأ من كل منهما وضوءا واحدا بنية واحدة، إلى أن توضأ مرة من هذا الإناء وبنفس النية من هذا الإناء بشرط عدم فوات الموالاة. في صورة بقى ثانية هي التي لا تصح، أن تتوضأ منهما من كل منهما وضوءا مستقلا. خليكم معنا يا جماعة، الصورة الثالثة دي أن تتوضأ من كل منهما وضوءا مستقلا بنية مستقلة. شوف الصورة الثالثة دي، أنا نويت من هذا الماء رفع الحدث وتوضيت وضوء كامل، ثم نويت وضوءا آخر من هذا الماء، هذه لا تصح. ليه لا تصح؟ لعدم الجذب بالنية، أنت غير جازم بأنك توضأت بماء الطهور. طب إيه الفرق بينهم وبين الصورة الثانية؟ إيه الفرق بينهم؟ طب إيه الصورة الثانية أصلاً عشان بعد كده نقول الفرق؟ أنا قلت ثلاث صور دلوقتي، اثنين صحيحتين وواحدة غير صحيحة، بسألكم فيه. قول الاثنين صحيحتين. ماشي. المحل. إزاي يضيف بنية واحدة يعني؟ برضه إزاي؟ وديني كده داخل على هنا اهو وهتوضى مرتين بنية واحدة، كيف هتوضى مرتين بنية واحدة؟ يعني تعمل ايه بالضبط؟ مشي الطريق فطر مصور يعني نويت الوضوء من الإناء الأول وبعدين ثم أعمل ايه بعد كده؟ بنية؟ بنية القديمة. ايه الصورة اللي غير صحيحة؟ ايه الصورة غير صحيحة؟ كل واحد لديه، فهمتم الفرق؟ يبقى في صورتين صحيحتين، ان انوي وضوءا واحدا واتوضا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، هو وضوء واحد بس مش مرتين. الصورة الثانية ان انوي وضوءا واحدا ثم اتوضا وضوءا كاملا من كل ماء بنفس النية، مش وضوئين، هو وضوء واحد بشرط الموالاة، عشان الموالاة واجبة عندنا. الصورة الثالثة أن أنوي وضوءا مستقلا من كل ماء، أجعل الماء على هذا الإناء وأنوي منه رفع الحدث، وأنا أروح الماء الثاني وأنوي منه رفع الحدث، توضيت مرة من هنا بنية ومرة من هنا بنية أخرى، فلا تصح لعدم الجزم بالنية. فما الفرق بين هذه والثانية؟ الفرق أني في الصورة الثانية نويت وضوءا واحدا فوقع صحيحا من أحدهما بيقين، إنما في الصورة الثانية نويت رفع الحدث من كل ماء ولست جازما أن هذا الماء الذي توضأت به هو الطهور. إيه؟ إنما في الثانية توضأت بالماءين بنية واحدة، فالنية وقعت على طهور بيقين. لكن لما تيجي تقول نويت رفع الحدث من هذا، أنت مش متأكد أن هذا طهور. وبعدين تيجي تقول نويت رفع الحدث من هذا، أنت غير متأكد أن هذا طهور. فلا يصح. نعم. لا يرتفع به الحدث. قال وصلى صلاة واحدة. قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. صورة هذه المسألة أن عندي ثيابا كثيرة منها النجس ومنها الطاهر، ومن شروط صحة الصلاة الطهارة، والطهارة المشترطة لصحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والبقع. دي الطهارة المشترطة ثلاث حاجات: طهارة ثوب البدن المصلي، وثوب المصلي وبقعة المصلي، فيطهر في بدنه من الحدث والنجس، ويطهر في ثوبه من النجاسة، وتطهر بقعته من النجاسة. فالذي يصلي بثياب النجسة صلاته باطلة إن علم الإنسان، والذي يصلي بثياب محرمة عندنا من مفردات الحنابلة لا يقول بها غير الحنابلة أن صلاته باطلة، لأن الممنوع شرعا كالمعدوم حلال، فإن لابس ملابس محرمة كأنه غير لابس، دي قاعدة عندنا، الممنوع شرعا كالمعدوم حلال، فلابس الثوب المحرم كغير اللابس، لأن كيف تتقرب إلى الله بما نهاك عنه؟ أنت حين ستر العورة متقرب إلى الله ولا لا؟ ستر العورة دي قربة ولا مش قربة؟ يا جماعة ستر العورة عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة، لأننا أمرنا به. فكيف تطيع الله بما نهاك عنه؟ تروح جايب ثياب محرمة وتلبسها تقول أنا أطيع الله بهذا، لا هذا لا يصلح. فمثال الثوب المحرم إيه؟ ثوب حرير على رجل، خلاص، أو ثوب مغصوب غصب ثوبا ولبسه، أو ثمن معين. حافظ دي صعبة، تقول يعني ثمن معين، ونقول بقى فرق بين ثمن معين وثمن في الذمة، فخلي السهلة يعني السهل دلوقتي ثوب حرير، ثوب حرير وثوب مغصوب. أمثلة كثيرة لكن هذان مثلان ظاهران، رجل لبس ثوبا محرما وستر به عورته بخلاف من لبس عمامة محرمة فصلاته صحيحة. فما الفرق؟ إن ستر العورة شرط، لكن لبس العمامة عادي، لبس العمامة هو مستحب، لكن لو لبست عمامة حرير ما لهاش علاقة بشروط الصلاة، ليست عائدة إلى الصلاة ولا إلى شرطها، بل إلى أمر خارج. لابس عمامة مش لابس عمامة فضلك صحيح، لكن ستر العورة مش ستر العورة لا في فرق، واضح؟ طب خاتم الذهب صلاة صحيح مع تحريمي، لأن لا علاقة له بالصلاة ولا بشروط الصلاة. طيب بناء على ذلك، إن اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة أو طاهرة مباحة بمحرمة، فأنا الآن عندي ثياب 10 أثواب، أنا عارف أن منهم 5 متنجسين، 5 ثياب متنجسة و2 محرمة، وباقي كام؟ 3 و3 طاهرة مباحة، وأنا راجل ليه مزاج في الثياب، كل الجلاليب بتاعت الأصيل أو الدف كلهم شكل واحد ومقاس واحد 56 اكس اكس عشان تجيبوا لي، يعني عايز يجيب 56 اكس اكس، فكل الثياب حاجة واحدة وكلهم الأصيل وكلهم أبيض وكلهم من هم صدرار هيئة واحدة تغيرش. فاشتبه 10 ثياب الأصيل، طول واحد، عرض واحد، لون واحد، قماشة واحدة، ولا أدري، بس أنا عارف يقينا إن منهم 5 متنجسة ومنهم 2 غطتهم من واحد صح ومنهم 3 حلال، حلال بلاش، فماذا أفعل؟ المؤلف يقول اشتبهت وأنا لا أدري كيف أميز. إما أن يمكنني الصلاة في واحد طاهر مباح بيقين، أو لا يمكنني ذلك. متى يمكنني الصلاة في واحد طاهر بيقين؟ أما يكون عندي اشتباه بين الطاهر والنجس، مش المحرم، طاهر ونجس، 5 طاهر و5 نجس، أروح جايب ثوب من هذه 10 واغسله، فإذا غسلته إلى حصل خلاص طاهر بيقين، شرطت من الإشكال، فهذا واجب، إن أمكنني ذلك فهو واجب لئلا أصلي في نجس. لكن كلامنا في صورة ما إذا لم يمكن تطهير أحدهم، ما فيش ماء ولا يمكن التطهير، فماذا يفعل المكلف؟ قال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة دغين ذلك بعد أذان العشاء. يقول رحمه الله إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرم أو محرم، يعني عندنا حالة ثياب طاهرة بثياب النجس، ثياب مباحة بثياب محرم، ممكن يكون الثلاث، ممكن تشابه الثلاث، طاهرة بنجس بمحرم. فصورة طاهرة بنجسة إن أمكن تطهير ثوب وجب ذلك وتعين بأن أغسله بماء وأصلي فيه، أو عندي ثوب آخر، أو عندي سعة أن أشتري ثوبا آخر والوقت يتسع لذلك، فحينئذ لا أصلي في الثياب كله لئلا أصلي في ثوب النجس طالما عندي مندوحة عن صلاة النجس، هذا متعين. أما الكلام الآن في صورة عدم إمكان الصلاة في ثوب طاهر بيقين، قال المؤلف رحمه الله: صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. أنا الآن أعلم أن خمسة أثواب نجسة من عشرة وخمسة إيه؟ طاهرة، فلو صليت في ستة أثواب يبقى أنا صليت في واحد طاهر بيقين، صح ولا لا؟ فأصلي في ستة أثواب. طب لو صليت في خمسة لا يصلح، ليه؟ ممكن يكون الخمسة كلهم ثياب نجسة فلا تصح الصلاة، فيصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويصلي في كل ثوب صلاة بعدد المحرم ويزيد الصلاة. في بقى واحد ما يعلمش عدد النجس ولا المحرم، هم عشر، منهم طاهر ومنهم نجس، أو منهم طاهر مباح ومنهم محرم، وأنا لا أدري العدد، هم عشر وخلاص، وفيهم واحد طاهر ولا الله أعلم، لا أدري، مش فاكر يعني، فماذا يفعل؟ بس بيقين فيهم واحد، لا ليه 11؟ هجيب من الاخر هم 10، ليه؟ ما هو اصلا 10، هيصلي 11 يبقى هيعيدوا، هيصلي 2 في 1 يعني ما فيش فايده. فان لم يعلم عدد النجس او المحرم لزمه ان يصلي في كل ثوب، يبقى خلاص صلى في العشر اثواب، يبقى العشره اكيد فيهم واحده صحيحه ولو كثرت، يعني حتى لو كانت 100 احنا بنقول ولو كثرت، طول المشقة تجري بالتيسير. قالوا هذه صورة نادرة، صورة ما تبقاش عارف العدد ولا عارف الثياب ولا عندك حاجة تطهر بيها ولا عندك ساعة تشتري ثوبا، هذه صورة نادرة جدا، والنادر لا حكم له، يبقى ولو كثرة. وينوي بكل صلاة الفرض احتياطا، كل ما يصلي صلاة ينوي بها الفرض، نويت أصلي الظهر، نويت أصلي الظهر، نويت أصلي الظهر 10 مرات، اشتري جلابية ده خلاص لو عنده ساعة طبعا اشتري جلابية. انتهى باب المياه، وبدأ المؤلف بعد ذلك في باب الآنية وسنقف عنده. وباب المياه لعله من أصعب أبواب الطهارة، فإن شاء الله الجاي يكون أسهل، إذا فهمتم هذا إن شاء الله اللي بعده يكون أسهل وأيسر، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. لا مش ممكن كله طبعا، منهم من يقول الحيض أصعب من المياه، لكن كأن أكثر الإخوة اشتكوا أن باب المياه أصعب من باب الحيض. الصورة الأخيرة إيه؟ هذه محل ضرورة، ما فيش مخرج من هذا، إنما في صورة الطهور والطاهر في مخرج. لا لا لا، بأن يمكنه التطهير، يعني ممكن يكون الاثنين كثير ممكن يكون الاثنين قليل. لا ما كانش فيه تغير، ممكن على كلامك ده صح، وإن كان قليل ممكن يكون كثير فيه تغير، وأنا غير جاذب بدوال التغير، فيه تغير بس أنا غير جاذب بدوال التغير، فيبقى أيضا نجس.